إلى الوسطية، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه سبحانه جل في علاه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية سبحانه جل في علاه. قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله جل في علاه من أنه فوق العرش وأنه معنى حق على حقيقته، حق على حقيقته، وهو معنى، نعم ومعنى، وكما قلنا بأن المعية لا تخالف العلو، المعية لا تخالف العلو، قريب في علوه وعلي في قربه، لا يحتاج إلى تحريف، وما يسمونه الآن الأشعار التأويل وليس تأويلا، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يضع ظن أن ظاهر قوله في السماء السماء تقل أو تظل، هذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان لأنه فوقها، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، والذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وهو سبحانه فوق العرش سبحانه جل في علاه، وهذا إثبات للعرش، والعرش خلق عظيم من خلق الله جل في علاه كريم، وهذا العرش يحمل ثمانية يوم القيامة، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وأعلم ما أنتم عليه، والعرش قد اهتز فرحا بقدوم سعد بن أبي وقاص، النبي صلى الله عليه وسلم يصف يقول السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كإبرة في فلات، كحلقة في فلات، والكرسي موضع القدمين فكيف بالعرش، والكرسي موضع القدمين فكيف بالعرش، والله قد استوى على العرش سبحانه جل في علاه على عليه، لقوله جل في علاه الرحمن على العرش استوى، وهو على العرش هو مع عباده، هو معكم أينما كنتم، محيطا بقدرته وعلمه وسمعه وبصره، فهو مع عباده كما قال الله تعالى: ما يكون نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم والخمس إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. هو سبحانه فوق العرش، وقلنا قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، فهو فوق العرش بائن من خلقه، فهو فوق العرش بائن من خلقه ويعلم ما هم عليه، ولذلك قال رقيب على خلقه، مراقبا حافظا لأقوالهم وأفعالهم، حافظا لأفعالهم وعد عليهم كل شيء فعلوا، أحصى كل شيء عددا سبحانه جل في علاه. قال رقيب على خلقه، لأن الله على قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم والخمسة إلا هو سادسهم والأكثر من ذلك والأدنى إلا هو معهم أينما كان، سبحانه جل في علاه حاط بهم سمعا وبصرا. قال: كلا إنني معكما، قال اذهبا، قال كلا فاذهبا إنني معكما أسمع وأرى. رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مهيمن عليهم يعني شهيد عليهم، شهيد عليهم يحصي عليهم كل شيء، حاكم مسيطر على عباده سبحانه جل في علاه، فالحكم حكمه والأمر أمره وإليه يرجع الأمر كله، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فلا يخرج أحد عما قدره الله جل في علاه وشاءه وكتبه سبحانه جل في علاه، والعبيد عبيده سبحانه. قال رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية، يعني ما كان من معاني الربوبية من البدء، من الإحصاء ومن الرقابة ومن الملك ومن السلطان ومن التدبير ومن التشريع ومن الخلق ومن الرزق ومن الإحياء ومن الإماتة، كل هذه مراد الربوبية، فكان قال مطلع عليهم إلى غير ذلك بمعاني الربوبية، ومطلع عليهم هو القادر عليهم والقوي القاهر سبحانه جل في علاه، يوفق من يشاء ويغذر من يشاء، وهو على كل شيء قدير، من يرد الله ويهديه ويشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، قال المصنف: وكل هذا الكلام الذي ذكره، وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته. يقول: كل ما قاله الله جل وعلا أنه على العرش والعرش فوق السماء والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه سبحانه جل وعلا أنه على الحقيقة. وهذا رد على هؤلاء الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، والذين يحرفون ويزعمون تأويلا. فالله فوق عباده قهرا وقدرا وشأنا وذاتا سبحانه جل وعلا. النزاع بين البدع والضلال بين أهل السنة والجماعة هو مسألة العلو وعلو الذات، لأنهم يتفقون على علو القهر وعلو المكانة. فهو فوق عرشي باين من خلقي ومعهم أيثما كان. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفض. حجابه النور حجابه النار، إذا كشف وأحرقت صفحات وجهه من تأني بشق بصره من خلقه. فعندما قال كل هذا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، لكن يصان عن الظنون الكاذبة من التشبيه وغير ذلك، لأن الذي ذهب للتأويل يعني التحريف ما ذهب إليه إلا أنه كيف أولا وظن أن الخلق لو الخلق يجب المخلوق، فلذلك ابتعد طويلا بهذا التحريف الذي سماه تأويلا. فمن الظنون الكاذبة ومن الظنون الكاذبة التي لابد من محوها أنه إذا أثبتنا صفة الكلام لله جل في علاه كأنه يقول كلام ككلام البشر، لأن الكلام يحتاج إلى شفه إلى لسان إلى أدراس، والله تعالى هذا غيب لا يعلمه إلا الله، لكني أؤمن أن الله يتكلم بصوت وبحرف. الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصانع الظنون الكاذبة. قلنا من الظنون الكاذبة تشبيه، من الظنون الكاذبة هو اختراع كيفية من كيفيات صفات الله جل في علاه، أو أن يظن في قوله في السماء أن السماء تقل أو تظل. سبحان الله، الخلق كله يحتاج إليه، الخلق كله يحتاج إليه، هذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان والفطرة السليمة. وهذه أوهام وهذه ظنون تصل بالمرء لأن يشبه الخالق بالمخلوق، وقد قال معنا حماد: من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر. قال: وهذا باطل بإجماع أهل العلم. وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. طبعا هذا الشبهة تأتي من قوله: هو معكم، التي يعني يفهمها بعض المغرضين بأن فيها اختلاط بالخلط، وهذا خطأ بين. وهو معكم بعلمه وسمعه وبصره وقدرته، وهذا الذي قاله السلف بإجماع. فمعيته هنا معيته إحاطة، وهذه تشمل المسلم والمؤمن والكافر. هناك معية خاصة، معية النصر والكيس، فصلنا فيها القول. فهنا المعية هنا المعية عامة، هذه المعية نتكلم فيها هي المعية العامة. نعم. قال: فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. في قول الكرسي، والكرسي هنا كما قلنا عظيم جدا، والكرسي كما قال ابن عباس وموضع القدمين، فكيف بالعرش؟ الكرسي الذي وسع السماوات السبع والأرضين السبع، أحاط بالسماء بالسماوات السبع والأراضين السبع. هذا الكرسي فقط موضع القدمين وموضع القدمين، فكيف يظن ظن أن السماء تظل الله تقله؟ إن كان فقط وسع كرسيه السماوات والأرض أو وسع كرسيه السماوات والأرض، فلا أظن أحدا هذا الظن الكاذب في أن السماء تقله أو تظله. فالله عظيم كبير عظيم صفاته. قال وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يمسكهما ولو يمسك لهما لاضطربتا. قال ولئن زالتا أن أمسكهما من أحد من بعد، يعني لابد من الزوال إن أمسكهما أحد من بعد الله جل في علاه. وأن الله تعالى هو المتحكم في الكون بأسره. قال وامسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ولو لم تكن الله لها لوقعت الأرض، ولو وقعت الأرض فنيت الأرض، كما قال الله تعالى السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون وجعلنا السماء سقفا محفوظا. إذا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا هو الله جل وعلا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فكيف إذا قال الله بذلك وبين أن السماوات والأرض مخلوقة له، كيف يقال بأن السماء يمكن أن تظل أو تقل؟ سبحانه هو الكبير العظيم، وكل مخلوق يحتاج إليه ولا يحتاج إلى مخلوقاته. والله يتصف بالكمال المطلق أن تقوم السماء والأرض بأمره، أن الكون بأثره يقوم بأمره، سواء الأمر الكوني خلقا وإيجادا من عدم أو الأمر الشرعي على مبنى الأحكام فيها ذلك، وكل ذلك مبني على الحكمة والرحمة والعدل والإحسان. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، والأهواء فساد السماوات والأرض، وهي مخالفة الأمر الشرعي ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وكما قلنا الأهواء تبطل كل شيء وتكون سببا في خسارة كل شيء، ولكن الإحسان في هذا الباب أن الله جل وعلا تولى شؤون العباد وتولى الله جل وعلا حفظ الكون بأسره، والله هو الواحد القهار. قال إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. نعم. وقد دخل المصنف في فصل جديد، قال فصل، وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب له. الفوائد المستنبطة: عظيم ربوبية الله جل وعلا بعظيم خلقه، عظيم ربوبية الله جل وعلا بعظيم خلقه. ذم التأويل إلا بقرينة، إثبات العلو لله جل وعلا، العلو المطلق، علو الشأن وعلو القدر وعلو المكان. نعم.